بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هذه الكتب والمحاضرات حينما تبدأ بالحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الصحابة والآل، يعني باعتبار أن الإنسان يستذكر نعمة الله في هذه النعمة خاصة، وأيضا من ضمن النعمة هذه النعمة يعني نعمة الكتاب أو نعمة المحاضرة، فيبدأ بالله سبحانه وتعالى الذي هو المنعم، ثم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هو الذي نقل لنا عن الله سبحانه وتعالى هذا الدين، وكذلك ذكر الصحابة باعتبارهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم بنقل هذا الدين. فهذا من باب الوفاء، من باب الوفاء لهم. نعم. الحديث 4576. قال البخاري: باب. وتقدم لنا مرارا أن أهل العلم يجعلون القضية على شكل كتاب، أنه يجمع أبواب ثم أبواب ثم فصول، فهذا حينما يعني يكون الكتاب طويل يقسم إلى أبواب، فحينما لا يسمى باعتبار هذا فرع مستقل. قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. تكملة الآية المرتبطة بالآية، فالآية صغيرة أولى أن يؤتى بها كاملة، وحذف أواخر الآيات يعني أنا أظنه ليس من البخاري إنما هو من النسخ، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا هذه الآية هي من سورة النساء، وسورة النساء هذه السورة تتحدث عن الحقوق الإنسانية، حقوق الأسرة بدأت بالضعيفين اليتيم ثم المرأة، وبدأت بحقوق الأسرة كاملة، وبدأت بحقوق البيوت والحقوق الاجتماعية والحقوق بين الدول وهكذا. فهي سورة عظيمة تتحدث عن مسألة موضوعية اللي هي الحقوق الإنسانية، وبيان الحقوق جاءت بطريقة حقيقة عجيبة. وهذه السورة أيضا يعني ترتب وحدة موضوعية بينها وبين سورة آل عمران، باعتبار أن السورتين تكمل إحداهما الأخرى في أمات الفضائل. ففي سورة لقمان من يقرأها بتمعن يجد أن أمهات الفضائل أو أمات الفضائل هي العلم والشجاعة والعدل والعفة، فتناول سورة آل عمران العلم والشجاعة ثم بينت هذه السورة في أغلب موضوعها عن العدل والعفة. فبدأ بحق الضعيفين المرأة واليتيم، تبدأ بحق اليتيم ثم المرأة وهكذا، وتكررت قضية. فكان من ضمن الحق اللي كان يحرمه الصغير ويحرمه اليتيم وتحرمه المرأة قضية الميراث، فبينت الآية التي قبل هذا، قبل هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. جاءت الآية مجملة ثم فصلت الآية 11 والآية 12، وتوصلت هذه الآية بين الإجمال والتفصيل، فقال ربنا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فارزقوهم منه، مرت قبلها بآيات: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، هناك فيها وهنا منها. وأيضا هنا ثمة فرق، باعتبار أنك إذا كنت ترعى مال يتيم عليك أن لا تجمد المال، فعليك أن تستثمر المال حتى ترزقه في المال وليس من المال. أما هنا منها. وإذا حضر القسمة أي قسمة الميراث أولو القربى، أصحاب القرابات الذين ليسوا بوارثين، فقد تحصل قسمة المال يحضرها الورثة، ثم قد يحضر غير الورثة من الأقارب منهم ليسوا بوارثين كالمحجوبين وأصحاب الأرحام الآخرين. فربنا جل شأنه بين لنا أدبا عظيما من الآداب، أولي القربى واليتامى أيضا قد يحضر اليتامى. فهنا قدم أولي القربى على اليتيم، اليتيم إذا لم يكن قريبا قدم هنا صاحب القرابة عليكم السلام لأنه أولى. فقال وإذا حضر القسمة أولي القربى أي الأقارب غير الوارثين أو المحجوبين واليتامى وهو من مات أبوه، اليتيم يطلق على من مات أبوه من الإنسان ولم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فلا يتم بعد احتلام، يقص عمره 20 عام يقول أنا يتيم، هذا خطأ. واليتيم بالحيوانات هو من مات ماتت أمه. نعم. والمساكين، المسكين هو الفقير الذي أسكرته الحاجة، طبعا إذا أفرد المسكين رأى به الفقير وإذا جمع سرق، فسمي المسكين مسكينا أسكنته الحاجة، حينما يطلب منه شيء لا يستطيع. ولكن الله سبحانه وتعالى أوصى بالمساكين، فالله سبحانه وتعالى مع المنكسرة قلوبهم، فالإنسان عليه أن ينكسر لله وأن يتعامل مع إخوانه برحمة حتى يرحمه ربه. وربنا قد أوصى باليتامى من الآية الثانية، وحتى آيات عديدة للتوصية بالنساء لضعفهن وبالمساكين وبالفقراء وبالأيتام. فقال وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم. فالفاء واقع في جواب الشرط، وارزقوهم هذا فعل أمر، وفعل الأمر هل أن الأمر يفيد الوجوب أم أنه لا، أم ماذا في هذه الآية؟ هو الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، فإذا جاءت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب فدل على أنه مندوب، إلا إذا كان الأمر من الآداب، فهذا من الآداب، هذا الأمر من الآداب وليس من الواجبات، فدل على أنه مسنون وليس بواجب. هذا على رأي الجمهور القائلين بأن الآية محكمة ليست منسوخة، وبعضهم قال منسوخة كمجاهد وسعيد بن جبير، وأظن الحسن البصري ما قال بأنها منسوخة. فالآية صار أنها محكمة، وأن الأمر فيها للندب ليس للوجوب. قد يقول قائل ما الدليل على أن الأمر هنا للندب؟ نقول أن هذا من الآداب، فالآداب العامة قد يؤتى بها للندب. قال فارزقوهم منه، وهناك قال وارزقوهم فيها، فهذا الفرق، فهذا من المال يعطون شيئا. قال وقولوا لهم قولا معروفا، انظر إلى كمال هذا الدين، هذا الدين يعني كلما قرأ الإنسان فيه واطلع فيه ازداد إيمانه وزاد قربة من ربه، وكلما اطلع على الآيات والمعاني ذهب عنه الشك وهواجس عدم الصدق، فيزداد إيمان الإنسان اللي هو التصديق، فيزداد الإنسان تصديقا بهذا الكتاب. قال وقولوا لهم قولا معروفا لأسباب متعددة جدا. أول قضية حتى يجمع الإنسان بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي، ونحن ندرك أن الدين كل الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيده، لذلك أنك تجد آيات عديدة أمرت بعبادة الصلاة التي تمثل إخلاص لله، وبالزكاة قرنت بها الزكاة، دلالة على أن الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيده. فهنا لما أمرت بالإحسان الفعلي أمرت بالإحسان القولي، حتى الإنسان كما قال ربنا وقولوا للناس حسنا. الأمر الثاني، قد الإنسان لديه شيء يقسم لكنه ليس مال، كأنك انقطع أراضي وما أشبه ذلك، فأنت هنا لا تستطيع أن تعطي ربما الفقراء أمتار وما أشبه ذلك، وهنا تقول لهم حسنا وتقول لهم قول معروف وتدعو لهم. وأيضا حينما تعطيهم المال قد يكون بعض الناس صاحب أنفة لا يرتضي أن يتصدق عليه، فحينما تؤمر بهذا الشيء حتى يرق قلبه ويأخذ هذا الشيء. الأمر الآخر قد يكون بعضهم شرح بالعكس، وهذا الشرح لا يرتضي بالقليل سلام ورحمة الله، فأنت لما تعطيه المال هنا سيرضى عن هذا الشيء. فهذا من إصرار هذا القرآن الكريم. ربنا يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. شوف المؤمنون يشهدون أن الكتاب حق، لما يطلعون على هذه الأسرار العظيمة وهذه المراعاة الدقيقة لعواطف الناس. وشوف الشارع الحكيم، انظر كم راعى من هذه القضية. وانت تجد قصص بالتاريخ عديدة جدا، يعني القسوة والشدة كيف كانت سيئة. فقال البخاري حدثنا أحمد بن حميد، أحمد بن حميد القرشي الكوفي صهر عبيد الله بن موسى، يقال له دار أم سلمة، يقال له دار أم سلمة، لقب بذلك لجمعه حديث أم سلمة وتتبعه لذلك. أم سلمة الصحابية، أم سلمة زوجة العباس الخليفة السفاح. إيه طبعا هذا ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وهو ثقة وثقه مطين. نعم، هذا أحد أهل الحديث. قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي، هذا اسمه عبيد الله ابن عبيد الرحمن الكوفي، عبيد الله ابن عبيد الرحمن الكوفي وليس ابن عبد الرحمن، توفي عام 82. يقول الحافظ ابن حجر يقول هذا الاسم فرد من الأفراد، يعني تنادر اسمه عبيد الرحمن صحيح. عن سفيان اللي هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة، وهذه المرة مرة لدينا بين البخاري وبين سفيان الثوري شيخان وليس شيخا واحدا. عن الشيباني اللي هو سليمان بن أبي سليمان فيروز، توفي عام 38 و100. عن عكرمة اللي هو عكرمة مولى ابن عباس، وهذا السند كوفي، أحمد بن حميد وعبيد الله الأشجعي وسفيان والشيباني وعكرمة كلهم كوفيون، فالسند كوفي. سيدنا عبد الله بن عباس فهو مكي، وتوفي بالطائف عبد الله بن عباس لأنه كان يخشى أن العمل السيئات تتضاعف. طبعا هذا الحديث قال عن ابن عباس: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين، قال أي ابن عباس هي محكمة، يعني البخاري ساق هذا رد على من زعم أنها منسوخة بآية المواريث. يعني بعضهم قال هذه الآية السابعة من سورة النساء، الثامنة من سورة النساء منسوخة بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذا بعيد جدا أننا نقول منسوخة، وإعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأننا متعبدون بجميع الأدلة. النسخ نعم موجود النسخ، ولم ينكره إلا أبو مسلم الأصفهاني، وهذا قضية نادرة وهذا مردود عليهم. ونحن ندرك أن الشريعة الإسلامية نسخت كل الشرائع، بل حتى الشرائع السابقة فيها ناسخ ومنسخ، لكن هذا الأمر ليس منسخ، وإنما توسطت هذه الآية بين تلك الآيتين: للرجال نصيب ما ترك الوالدان، ومع قول الله تعالى: للرجال نصيب ما ترك، يوصيكم الله في أولادكم، توسطت لبيان حقوق من يحضر ومراعاة مشاعرهم، وحث على النفق باعتبار أن المال الذي جاءك من غير تعب انفق منه. وهذا حتى يستغلها الإنسان ليس في هذه الواقع فقط، إنما كلما أتاه مال أو قسمة وحضر من حضر فعليه أن يدفع شيء حتى يدفع ما قد يحصل في قلوبهم من أمر. فهذه الآية ليست منسوخة، والأمر فيها: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم. الأمر في فارزقوهم، الأمر ارزقوهم أمر للندب وليس الوجوب الدليل على أن هذه من الآداب. على رأي من قال بأنها منسوخة ماذا يكون الأمر؟ يكون الأمر بأنها للوجوب، لكن صار أنها غير محكمة. وقد أجاد البخاري حينما ساق هذا، أجاد البخاري، يعني قد يقول الناس نحن ندرك أن المؤلفات السابقة من كتب الحديث كانت تجمع أقوال الصحابة والتابعين، مثل موطأ الإمام مالك، تجد الأحاديث وتجد أقوال الصحابة وتجد التابعين. بعد 200 صار إفراد، صار هناك إفراد للأحاديث النبوية. وأنت حينما تفتح كتاب الترمذي، أول حديث في كتاب الترمذي قال: أبواب الطهارة عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد توجد بعض الروايات مما يعين على فهم النص، لا سيما أن البخاري أراد أن يكون كتابه موسوعة علمية شاملة للتفسير واللغة والفقه والحديث، فقال هي محكمة وليست بمنسوخة، يعني ليست منسوخة. سلام ورحمة الله وبركاته. قال: تابعه سعيد عن ابن عباس، أي تابع عكرمة سعيد ابن جبير في روايته عن ابن عباس. متابعة لها اسم تسمى متابعة تامة. طبعا زاد ابن أبي شيبة زاد الإسماعيلي. طبعا الإسماعيلي صاحب مستخرج على صحيح البخاري، والآن مستخرج الإسماعيلي يقوم بأحد الأخوة في حلب بتحقيق هذا الكتاب. كتاب إسماعيل هو مستخرج على صحيح البخاري، ونحن نعلم أن المستخرج هو أن يأتي صاحب المستخرج على الصحيح فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيد لنفسه، يلتقي مع شيخ المصنف أو شيخ شيخه. فالمستخرجات هي فوائد. طبعا زاد المستخرج يقول: وكان ابن عباس إذا ولي رضخ، وإذا لم يجد قال قولا معروفا، يعني بيطيب نفوس الآخرين. فهذه نافعة جدا يعني. لكن البخاري اختصر الحاجة اللي هو حينما ساق هذا لا يريد لنا إنما يريد أن يبين أن الآية محكمة ليست منسوخة. والذي جره لأن يأتي بهذا القول باعتبار أن هناك من قال بأنها آية منسوخة. ثم قال: باب يوصيكم الله في أولادكم. طبعا هذه الآية 11 أنا جمعت فوائد من هذه الآية فبلغت 37 فائدة، فوائد هذه الآية الكريمة، وقد نشرتها في المنتدى الإسلامي في منتديات أهل الأنبار من أراد أن يستخرج هذه الفوائد. 37 فائدة علمية في هذه الآية الكريمة، وهذا شأن القرآن الكريم، فيه يعني يأتي الكلام الموجز وفيه المعاني الغزيرة. وأنت لا تستغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فجوامع الكلم ليست فقط في الأحاديث النبوية إنما هي في الآيات القرآنية أيضا. وهنا شفت: يوصيكم الله في أولادكم، تجد أن الله سبحانه وتعالى أرحم بالأولاد من الأبوين، بل إن الله أعلم بالمصلحة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. قال يوصيكم، وقبلها قال للرجال نصيب، ثم قال فريضة من الله، يعني هذا الأمر فرض فرضه الله عليكم، يجب أن تقوموا به حق القيام وأن لا تتلاعبوا فيه، لأن الناس يتلاعبون غاية اللعب. أن هذا اليوم في الصباح طرق الباب الساعة 8:10، فجاءني شخص يملك المليارات ويملك عشرات العمارات والبيوت ما شاء الله، أكل حق أخواتيه، له أختان لا يتكلم معهما، أكل حقهما ولا يعطيهما المال، ولديهما بعض المال. الآن يريد إما أن يسلموا المال وإما يسجلوه باسمه وإما أن هو يكون مهيمن على المال، لا يتكلم معه ويريد. فتكلمت بفضل الله الحمد، أنا لا أجامل، وربنا أنا قرأت الآية التي تقول: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف آيات صريحة بأن الإنسان لا بد أن يرضى بحكم الله تعالى وأن يسلم تسليمه وأن يرضى بلسانه وبقلبه وبفعله. فلما قال خلاص احنا عندنا عرف، نعوذ بالله، اي فاذا ربنا جل شأنه، انت قد تسأل قل كيف لماذا يوصيكم الله، بعدين قال فريضة من الله، قبلها قال للرجال نصيب مما ترك، وقال مما قل منه او كثر، وايضا اعاد قال وللنساء نصيب، بالامكان ان تأتي الآية للرجال والنساء نصيب، لكن لما اعيد حق النساء بين هذا. ولما قال الذكر مثل حظ الأنثيين حتى يكون أول ما يطرق الأذهان حق النساء، حق الضعيفين المرأة واليتيم، لا بد الإنسان يفكر بهذا الشيء. فإذا أنت حينما تستدرك لماذا ما المناسبة بهذه اللفظة، ما المناسبة بهذه الآية، ما المناسبة بهذا الترتيب، تجد عظمة القرآن الكريم، لا سيما قضية المواريث ربنا جل شأنه قد تكفل بها في سورة النساء في 3 مواضع، يعني 4 مواضع تقريبا، 3 مواضع تفصيل وموضع تأكيد. وجاءت الآية يعني الآية 7:11-12 176، لماذا؟ حتى يدرك الإنسان أينما يذهب من تهديد ووعيد وبشارة بالجنة وتحذير من النار، حتى تدرك أن هذا الواجب من أوجب الواجبات. ربنا جل شأنه لم يترك القضية لنبي ولا لملك المقرب، إنما فرض الفرائض بنفسه، ثم قال فريضة من الله، ثم قال بعدها تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهدد ربنا غاية التهديد، هدد بالنار لمن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية من الآيات العظيمة، القرآن كله عظيم. أنت حينما تقف عند أي قصة من القصص أو أي مسألة من المسائل يزداد إيمان المؤمن، لكن هذا يحتاج إلى فهم المراد وتدبر الآيات. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى توفي عام 2200، قال حدثنا هشام هو ابن يوسف الصنعاني المتوفى عام 97 و100، أن ابن جريج أخبرهم اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني ابن المنكدر توفي عام 31 و200، ابن المنكدر طبعا هذا تقدم حيث رقم 194، قال فيه قال سمعت جابر عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة، طبعا بني سلمة هم قوم جابر وهم بطن من الخزرج، مرة عندنا في الدرس السابق إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، يعني مريض جدا لا أعقل، فدعاني بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت. طبعا هناك رواية أخرى تبين أن المرشوش من فضلة الوضوء، وهذا فيه رد على السادة الحنفية القائلين بأن الماء المستعمل يتنجس، فالماء المستعمل طاهر لكنه ليس طهور، وأيضا فيه رد على شيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأنه طهور، فالصواب أنه طاهر وغير مطهر الماء المستعمل. فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. طبعا هذا ليس معنى الآية أن الآية سبب لهذه القضية، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجع الجواب حتى نزلت الآية، نعم أحسنت، يعني هذا تشمله وتشمل غيره، نعم. ثم قال باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. شوف أيضا يعني دائما تجد التفصيلات كاملة في جميع القضايا، هذه لم يترك قضية من القضايا. فشوف قال أيضا قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني هذا يستدل على أن المرأة تملك وأن المرأة لها مال، وذلك قال بعد وصية يوصين بها، فما دام أنها توصي عليكم السلام فالإسلام يقر أن لها مال وأن لها الحق وأنها تتصرف في مالها، ولا يحق لأحد أن يجبرها أن تمسك مالها أو تنفقه. ثم قال حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي المتوفى عام 210 و200، عن ورقاء اللي هو ابن عمر بن كليب عن ابن أبي نجيح وعبد الله بن أبي نجيح متوفى عام 31 و100، عن عطاء توفي عام 14 و100، عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. هذا في بداية الأمر أن المال للولد وأن الإنسان مأمور بأن يوصي لوالديه، فنسخ الله من ذلك ما أحب. فقضية النسخ قضية واردة، وهذا أيضا فيه إثبات قضية النسخ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذه حكمة عظيمة جدا، فالذكر دائما يحتاج إلى مصاريف فهو أكثر من الأنثى، الأنثى قد لا تصرف إلا قليل، وهي حينما تتزوج هي تأخذ بخلاف الذكر فهو الذي عليه التزامات وهو الذي يدفع مهرا وهو الذي عليه المسؤولية والنفقة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن ربنا ماذا سمى حظ الأنثيين؟ قال حظ، أي لهن فيه حظ وشيء جيد حينما تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، وهذا الأسلوب أفضل أسلوب للأنثى نصف نصيب الذكر، فلما قدم حتى يكون أول ما يقرع الأسماء حقوق النساء، ثم بين أن لهن فيه حظا. وطبعا هذا خلاف ما كان عليه الجاهلية، المرأة كانت لا ترث والصغير كان لا يرث، ويقول لا نورث إلا من ركب الدابة وقاتل ودافع وأمسك السيف. قال وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس والثلث، يعني السدس إن لم يكن للميت فرع وارث، والثلث للأم والباقي للولد إذا لم يكن للميت فرع وارث، يعني السدس إذا كان الميت فرع وارث والثلث للأم إن لم يكن فرع وارث. طبعا باستثناء إذا وجد أخوان للميت، أخوان فأكثرهم أيضا تتحول إلى السدس، وأيضا هذه فيها حكمة لأن الأب سيزوج من؟ سيزوج الأبناء. وجعل للمرأة الثمن والربع والزوج الشطر والربع. طبعا الزوج له الشطر النصف والربع، هي يعني النصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، هذه هي الفروض. ثم قال باب محنا ذاك عبد الله بن يوسف التنيسي، عبد الله بن يوسف اسمه عبد الله بن يوسف التنيسي، وهذا محمد بن يوسف الفريابي. هذا نرجع إلى تقريب التهذيب أو تهذيب الكمال، يعني هو تهذيب الكمال وفروعه أصل في معرفة هذا. وهناك يعني هذا وزعناه مع الجامع جامع الكلمبي، وأيضا نكتب أفضل في حقيقة شيء قديم جدا اللي هو شرح الكتب التسعة، يعني أفضل شيء فيها، وإن كان فيه بعض الأخطاء كتبت عليه مقال في ملتقى أهل الحديث بيان بعض الأخطاء الواردة في ذاك البرنامج، لكن غالبه إن شاء الله صار. ثم قال باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي لا ترثوا ذات النساء، فذات المرأة لا يورث، فالإنسان مكرم. وذاك هو يعني شوف دقة البخاري حينما ساق نحلة، أي وآت النساء صدقاتهن نحلة، سماه نحلة أي عطية، وليس أنه قيمة أمام هذا الفرج يسموه إلى اسم يعني راح عن بالي، أي نعم ليس هو قيمة أمام هذه المرأة البضع، يقول البضع ليس قيمة للبضع، إنما هي نحلة وعطية بطيب نفس، وإلا قيمته أكبر من هذا الشيء. ولكن قد يحصل الزواج ابتداء ثم تتمرض المرأة فيأتي الزوج يصرف عليها أضعاف ما بذل. هو المقصود بالمهر، لكن هذا المهر حتى لا نقول بأن المهر قيمة للمرأة، أيضا الإسلام يعني أكرم المرأة حتى فيما تعطاه من المهر فسماه نحلة. إحنا السدين شي سموه أيضا نحلة، الله سبحانه وتعالى والنحل لماذا سمي النحل؟ لأنه ينحلنا العسل يعني، وهكذا أنت تروح تجيب العسل فقط تجيبه وتأكله بالعافية عليك. نعم أيضا فريضة، أي نعم، فهي فريضة من الله واجبة، وسمي نحن حتى ندرك من هذه عطية ومنها ليس مقابل البضع، فهذا كله من باب إكرام المرأة، يعني مو بعدين الضوجة أنا دفعت عليك كذا، هذا بالضبط حتى أيضا يعني يتخلص النساء من المن، فهذا كله من باب إكرام المرأة. فهي شوف يعني البخاري حينما ذكر هذه عند الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني وهذا طبعا ولا تعضلهن الآية تكملة الآية، يعني لا يجوز أن نرث النساء، واحدة مات زوجها أو طلقت ثم تقدم لها الخطاب نقول لا نزوجها، وهذا موجود عندنا برا مع الأشخاص لم يزوجوا بناتهم، وأشخاص لم يزوجوا أخواتهم من أجل ماذا؟ من أجل المال والعياذ بالله. وهذا في الخليج يوجد أكثر من العراق يعضلون النساء من أجل أموالهن، بل يوجد من يوصي يقول إذا أنا مت فلا تزوج أمكم، وإذا تزوجت فاقتلوها. أنا أدركت بعيني من قال لأولاده هذا والعياذ بالله. فإذا أنت حينما تقرأ الآيات تجد علاج لكل ما حصل وحاصل ويحصل في قبل الأيام، فربنا قد حرم هذا الشيء. قد يكون زوجها أيضا يريد الطلاق يقول لها نعم نعم نعم لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، يجي يضيق عليها هذا الشيء حتى تتنازل بالمال حتى يطلقها. قال إلا يأتينا بفاحشة مبين، إلا إذا أتت بفاحشة فهنا يحق له أن يضيق عليها حتى لا يعطيها المؤخر. قال هنا ويذكر عن ابن عباس، طبعا هذه الآثار التي ساقها ابن عباس كلها أخرجها ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في التفسير، ويذكر عن ابن عباس ولا تعضلهن أي لا تقهرهن، لا تمنعوهن من الزواج ولا تضيقوا عليهن فتقهرهن حوبا إثما، قال إنه كان حوبا كبيرا، وآتوا اليتامى أموالكم ولا تتبدل الخبيث بالطيب إنه كان حوبا أي إثما عظيما كبيرا. فشوف حينما عاد هذا المعنى أيضا تدخل في قضية إرث النساء كرها، قال أيضا هذا من الحوب ومن الإثم. وقلنا بأن البخاري يستطرد أحيانا حينما يأتي بنص يستطرد في ذكر بعض المعاني، تعولوا تميلوا، طبعا هنا تميل درجة أدنى أن لا تعولوا أي لا تميلوا إلى إحداهن فتقعوا في عدم العدل، والشافعي فسر هذه اللفظة تفسيرا غريبا حينما قال تكثر عيالكم. فهذا التفسير غريب من الإمام الشافعي وإن كان هو حجة في اللغة. نحلة النحلة المهر، هذا قاله عبد الله بن عباس أيضا، فمعناه عطية وليس قيمة الجماع أو قيمة العمل، لأنه لو كان قيمة لتكرر كلما أتاها وكلما عملت له شيء. والرابطة الزوجية رابطة عظيمة سماها ربنا بالميثاق الغليظ، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا بعض الزواجات الفاسدة المشهورة هي ليست ميثاقا غليظا، هي ليست أنكحة صحيحة بل هي أنكحة فاسدة مردودة على قائلها. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل توفي عام 26 و200، قال حدثنا إسباط بن محمد توفي عام 200، قال حدثنا الشيباني تقدم الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس. يعني الشيباني فيه شيخان، أبو الحسن السوائي وعكرمة، عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم. شوف لا يحل، هذه لا هنا ليست ناهية إنما هي نافية، يعني جملة خبرية يراد بها الإنشاء يراد بها النهي، والنهي إذا جاء بجملة خبرية فهو أبلغ من الجملة الإنشائية. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذرهن، هذا الخطاب للأزواج، والخطاب أيضا للأولياء والأوصياء حينما يمنعهن من الزواج، وأيضا يدخل فيه الأزواج حينما جاء ما بعده، حين قال لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، يضيق عليها ويسيء عشرتها ويعلقها من أجل أن تطلب منه الطلاق مع تنازلها عن جميع الحقوق. فإذا تجد يحصل شقاق بين اثنين، والشقاق يعني باللغة لما يكون الإنسان يكون في شق من الدار أو من المنطقة، ثم تتنازل المرأة عن جميع حقوقها، فأنت تدرك شدة سوء تعامل هذا الإنسان. وربنا قد أمر بحسن العشرة كما قال وعاشرهن بالمعروف. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، يعني أهل الميت كانوا بجاهه أحق بهذه المرأة، إن شاء بعضهم تزوجها، بعضهم كان يتزوجها، وإن شاءوا زوجوها، بعضهم يزوجها حينما يأتيها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك، فجاء الإسلام بنظام شامل لم يترك شيء. ثم قال باب ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. قال هنا موالي، طبعا حافظ بن حجر يقول يعني في هذا الكلام يعني قبل هذا الشيء نسخة الفتح فيها كلام أكثر من هذا، يعني بعض الكلمات موجودة في فتح الباري قبل هذا الشيء، يعني كأن هنا سقط في هذه النسخ التي بين أيدينا. قال موالي أولياء ورثة عاقدة هو مولى اليمين وهو الحليف، والمولى أيضا ابن العم، والمولى المنعم المعتق، والمولى المعتق، والمولى المليك، والمولى مولا في الدين. يعني هذا يشرح هنا كلمة مولى، وأنها من الألفاظ المشتركة، هذه اللفظة من المشترك تأتي لعدة معاني، لكن في الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، يعني فيما يتعلق بالعصبات، فالموالي تنقسم إلى عصبة وإلى مصاهرة وإلى أصحاب فروض، فأصحاب العصبة هم الأبناء ثم الآباء ثم الأخوة ثم الأعمام، فهؤلاء يرثون بالتعصيب بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. ثم قال البخاري حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس، طبعا هذا إدريس بن يزيد الأودي والد عبد الله بن إدريس الفقيه الكوفي، طبعا والد مشهور، الابن مشهور والوالد ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. عن طلحة بن مصرف توفي عام 12 و100، عن سعيد بن جبير توفي عام 94 في عام الفقهاء، عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا. قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصار دون ذوي رحمه للإخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهذه نسخة هذا الأمر، هذا كان في بداية الأمر، وكان فيه مصلحة من أجل أن تتم قضية المؤاخاة، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. شوف هذا نص صريح ابن عباس في قضية النسخ. ثم قال والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة. وأيضا كانوا يتوارثون في السابق فيما يتعلق بالحلف أيضا. وقد ذهب الميراث ويوصي له، فذهب قضية التوارث بين هذه الأشياء، لكن بقيت الوصية. قد يوصي إنسان لكن عليه أن بالوصية لا يزيد على الثلث ولا يوصي بوارث، وأن لا يقصد المضارة. فإذا ثبت بالدليل أنه قد قصد المضارة فهذه الوصية باطلة. وقد ذهب الميراث ويوصي له. ثم قال البخاري سمع أبو أسامة إدريس، يعني أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 1200، ليقول أبو أسامة عن إدريس باعتبار السند معنعن، قال سمع أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس طلحة، إدريس أيضا سمع طلحة. لماذا ساق البخاري هذا الشيء؟ لأن بقية المعنعنات لماذا لا يأتي بها؟ بقية المعنعنات البخاري لا يأتي بها، مرت عندنا هواية معنعنات ولا يأتي بها، لأنه إدريس ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وهذا الحديث ورد عندنا بالعنعنة. احنا مر عندنا قبل شوية محمد بن المنكدر عن جابر، قلنا تقدم في 124 قال محمد سمعت جابر، فهنا ليس له في البخاري سوى هذا. هذا كله يؤكد مذهب الإمام البخاري أن الحديث المعنعن عنده لا يقبل إلا بالشروط الثلاثة: عدم التدليس والمعاصرة، والشرط الثالث ثبوت اللقاء. فهنا لما ما عند البخاري فقط هذا السند لإدريس، بين لنا ها هنا أن إدريس قد سمع منه أبو أسامة وقد سمع هو من شيخه. فهذا كله فيه رد على الشيخ حاتم بن عارف العوني حفظه الله، وهو من فضلاء هذا الزمن من العلم، ألف كتاب سماه إجماع المحدثين، ادعى على أن السبب المعنعن لا يشترط فيه ثبوت اللقاء، فهذا زلة من عالم ولكل جواد كبر. وقد أتعب أهل العلم فيما بعده فجعل الناس يؤلفون ردود الكثير عليه، آخرها رد في غاية النفاس للشيخ إبراهيم اللاحم حفظ الله الجميع. فهنا دفع به وهم التدليس فإن السند معنا. ثم قال باب هو ما وصل، هو يعني بين لنا بأنه ترى هالقضية موجودة مسموعة، يعني ما ساق السند هو، لكن أبانا لنا. فالبخاري أحيانا يعلق، يعني هذا من تعليق البخاري، فيعلق عند الحاجة لما قد أمر يشكل عند الناس. نعم، فهذا يدلل مذهبه القائل بالاشتراط، وهذا هو الحق وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. ثم قال باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طبعا الذرة هي النملة الصغيرة الحمراء أو هذا الهباء، لو فرض ارتفاع النفذ خارق من هنا يرى الإنسان الذرة، فهذا لا وزن له. بل حتى النملة أنت لو تأتي بكسرة من الخبز وتوزنها بميزان دقيق، ثم تأتي عليها مجموعة من النمل الصغير، هب أنها وقف عليها 100 نملة، ثم زنها ستجد نفس الوزن. فربنا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالله لا يظلم. فأنت لا تتعب في طلب العلم أو تتعب في صلة الرحم أو في الإصلاح أو في أي قضية، لا تخف ولا تحزن. عليكم السلام الشيخ، الله يرضى عنك، حفظكم الله تعالى، الله يرضى عنك الشيخ، حياك الله السلام. والله سبحانه وتعالى لا يظلم ولا يهضم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من الذي يظلم ويهضم؟ الإنسان هو الذي يظلم ويهضم. فربنا حرم الظلم على نفسه، كما عند مسلم من حديث أبي ذر في الحديث الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فربنا هنا يبين لنا شناعة الظلم والعياذ بالله، والظلم كثير بين الأزواج وبين الأخوة وبين الجيران وبين الناس. وربنا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم يأتي الإنسان يظلم من سبق ممن لهم فضل علينا كأمنا عائشة وأبي بكر وعمر بن الخطاب وهؤلاء الأفذاذ الذين أوصلوا لنا هذا الدين، ولكن نحن بالتصدي نذكر هؤلاء لعظيم فضلهم علينا حتى لا ننسى فضلهم. ومن الواجب علينا أن نرد كما قال ربنا بما استحفظوا من كتاب الله، فكل من استحفظ هذا العلم وهذا القرآن عليه أن يقوم به. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تجامل آخرين. قال ولا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فالإنسان لا يجامل أو يداهن على الحق، لابد عليه أن يحفظ الكتاب، لأن الكتاب مستحفظ عندنا فيجب أن نحفظه، وإلا فنحن مقصرون بالكتاب. هذه الآية ارجع عليها في تفسير الآية 44 من سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. من الربانيون؟ الرباني نسبة إلى الرب، نسبة عظيمة جدا، وهو الذي يربي الناس على حب الرب سبحانه وتعالى. والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، هذه من الشهادة على أن القرآن حق لما فيه من المعاني العظيمة، ولأنه لم يترك شيء، كلما قرأت ازداد إيمانك وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس، تأتي أنت لا تتكلم خشية الناس وخشية فلان ومشي مع الهيك، لا، إذا أردت أن تحفظ فعليك بالدعوة إلى الله، فإن العصمة مع التبليغ، كما قال ربنا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة مقرونة بأي شيء؟ مقرونة بالتبليغ أبدا. فإذا أردت أن تخاف إذا لم تكن مبلغا، فهنا قال: ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. تأتي تجامل من أجل تقول حتى فنرضى أو قل أنا أريد أحصل من رئيس الجامعة أو من العميد أو من رئيس القسم أو من مدير المستشفى أو. فلا، الإنسان عليه أن لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم بأن الإنسان تحفظ الله جوارحه وحقوقه حينما يؤدي حق الله. وأنا قلت لكم فيما سبق مقولة ابن كثير ساقها عند هذه الآية: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى المساكين. يقول: من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. ثم ساق قصة أصحاب الجنة: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. فهذا من حق الله، من حق الله أن الله قد استحفظنا الكتاب والسنة، فيجب أن نقوم بهما حق القيام. مثلا هذا الجعل في الصبر وهي الشيء في رأسي، يعني أنت صحيح عندك وهذا هو بس هو الجاهل، يعني لا أنا ترفقت فيها غاية جبت لكل القضية بالأخير اللي بيننا بينهم الدم والعياذ بالله. أي نعم، أي نعم، بس الحمد لله، يعني أنا وأنا واقف استحضرت قضية فقه الاحتساب وما يسمى بسر العبودية. شيخ أيمن عندي اهتمام فقه الاحتساب وسر العبودية، ففكرت من هنا في مكان لا بد أن لا أجامله، ولا بد أن أقول الحق، ولا بد أن أدعو إلى الصلح. لأن أنا أختي من نجت ما يحاشون، فهي رايحة عليهم سلمى علي، من رايحة عليهم سلمى علي قالت لمرسلها سالها، فقالت والله أنا شيخ ما أمر أن أصلك، وقال لي ما يجي الشرع مقاطعة، لا بد أن تصلي، وهو ابن أمك وأبوك وأنتوا تربيت بطن وحدة. اي فعاد وكودا هي قالت له اجي عليه لهذا الشيء، وقال انت نعم هي انت لازم تعينها او هذا حقها لازم تعينها، يعني اتيته بكل الطريقه. حتى اذا شفت الايه: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. فالامر ليس بالامر لهي، قطيعه الرحم والعياذ بالله عطفت على الافساد في الارض، نسال الله العافيه والسلام. يجب أن تصل من قطعك، صل من قطعك، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. ولا يزال لك من الله ظهير، عندك مساعد من عند الله سبحانه وتعالى. فهنا الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن لا تحتقر العمل، أي عمل، وعليك بالاحتساب، عليك أن تحتسب بكل عمل تعمله، يعني زنة ذرة إذن هذه لا وزن لها عندنا، فالله لا يضيعها لك. طبعا هذا من تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن الجزء الأول صفحة 127. ثم قال البخاري: حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسر توفي عام 81 و100، عن زيد بن أسلم توفي عام 36 و100، عن عطاء بن يسار توفي عام 300، عن أبي سعيد اللي هو الخدري أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ شوف أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما تتقرب به إلى الله كتاب الله تعالى. يقول أحد الصحابة: قل تقرب إلى الله وإنك لن تتقرب إلى الله بأحب من كلابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟ وقت الظهيرة لما الشمس صافية، كل إنسان ينظر إلى الشمس من غيره نجد مشقة. لو فرضنا مكان ويوجد عدد من الناس، واحد قد يتضارب الآخر حينما ينظر إلى شيء في الأفق، لكن الشمس أنت تنظر إليها بكل سهولة. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، عاذنا الله وإياكم من النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر، وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشاروا: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبتي ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيه. طبعا هذه نؤمن بها كما جاءت، ولا نفسر نقول أمر رب العالمين أو ملك رب العالمين. فربنا جل شأنه يجيء مجيئا يليق بذاته سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لا تنفعه الذكرى هناك، الذكرى تنفع الآن، الذكرى التي تجر إلى العمل، مثل تذكر النعم تنفع حتى يتذكر الإنسان شكر المنعم فيعمل لأداء شكر النعم. أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة. نعم. ثم قال البخاري: باب، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ أي فكيف حال المجرمين والعصاة والكفار؟ فهذا تذكير حتى الإنسان يتذكر ما قال، كما قال ربنا حينما يسألنا يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فالإنسان إنما يقرأ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع الطريقة الفلانية أو الورد الفلاني أو الشيخ الفلاني، إنما يتبع ما جاء به النبي عن الله تعالى، فهو الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال هنا: المختال والختال واحد، نطمس نسويها حتى تعود كأقفائهم طمس الكتاب محا سعيرا وقود. طبعا حافظ ابن حجر يقول: هذه التفاسير ليست لهذه الآية، وكأنه من النساخ كما نبهت عليه غير مرة. يعني هذه الكلمات ليست لتفسير هذه الآية، فكأنها من النساخ وليست من الإمام البخاري. إذن صحيح البخاري يحتاج إلى تحقيق صحيح. أنا قلت يعني حافظ الحجر يقول هذا ليس من كلام البخاري، من كلام النساخ، من كلام النساخ، لأن هذا الكلام ليس تفسيرا للآية. والله الأمر بعيد جدا، يعني بعيد. لا ما أقول، هي أكثر نسخة الآن، يعني وقفت على نسخة الصاغاني مكتوبة في القرن الخامس عند الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، وجد عنده عدد من النسخ عدة روايات. هذا عالم عجيب يعني, أبوه الله يرحمه شيخ عبد الوكيل عنده 10 كتب, 6 منها في خدمة البخاري, له شرح في 25 مجلد, وعنده تختة يكتب عليها, التختة سايفة يعني قامت تخلص التختة, يعني صار 40 سنة يدرس الحديث في الحرم المكي, عالم هندي. ويوجد عنده عدد من النسخ القديمة, لكن مخطوطات قديمة قسم مكتوبة قبل أكثر من 900 سنة, من ضمنها نسخة الساغاني 543, لكن ما منعني أن أطلب نسخها منهم إلا الحياة. أي نعم. ثم أيضا الذي يذهب إلى الحج أو إلى العمرة يعني يذهب بفترة محدودة, يعني هذا واحد متفرغ غادي يعني مو اللي يروح أسبوع أو 10 أيام يعني صعبة, لكن لعل الله. أنا عندي الآن مخطوطات أخرى, يعني عندنا 10 مخطوطات للصحيح كلها نعدها لعمل في قابل يعني إن شاء الله. ما دام أننا نقرأ في الكتاب لابد الإنسان يهتم في طبعه طبعة ويخدمها خدمة جيدة. الآن يوجد شرح للكتاب اسمه عون الباري من الشروح النفيسة حقيقة, اللي هو شرح للمختصر, شرح التجريد الصريح للزبيدي, فشرحها صديق حسن خان القنوشي المتوفى عام 1308 هجرية يعني قبل 120 سنة. هذا شرح جدا نفيس. أنا لا هذا للهند, لا هند ولا باكستاني, هو أصل يعني أحفاده موجودين بالهند وباكستان متفرقين, هو من تلاميذ الشوكاني. قال البخاري حدثنا صدقة اللي هو ابن الفضل توفي عام 23 و200, قال أخبرنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان توفى عام 98 و100, عن سفيان وهو الثوري توفي عام 61 و100, عن سليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100, عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي توفي عام 96, عن عبيدة اللي هو عبيدة بن عمرو السلماني توفي عام 74. أكثر ما يروي عبيد عن من؟ لا, عن عبيد بن أبي طالب, عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود قال قال يحيى اللي هو هذا يحيى بن سعيد القطان بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي, قلت أقرأ عليك وعليك أنزل, قال فإني أحب أن أسمعه من غيرك, فقرأت عليه سورة النساء. طبعا هنا يعني أولا هذه السنة لابد الإنسان أن لا يضيع هذه السنة, قضية الاستماع من الغير, وفيها فوائد أن الإنسان يتدبر لأن القارئ قد أحيانا ينشغل ببعض الأشياء, وأيضا هذا يعني من عرض التلاوة حتى تكون أن قضية أن الإنسان يصحح وصحح التلاوة على آخر. قبل أمس رأينا الشيخ المقرئ الصغير طه المفضل بازمار من المغرب, من منكم رآه؟ صغير في الابتدائية يحفظ القرآن الكامل بفضل الله بروايات متعددة بإتقان, فاز بجائزة المزمار الذهبي درجة 99.5, يتكلم ب4 لغات ولديه 7 شهادات بالكراتيه وغيرها, أمر عجيب جدا. فاللي عنده شبكة يستطيع أن يبحث عنه, اسمه طه المفضل بازمات, وصوته في غاية الجمال والعذوبة. أي نعم. قال باب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب, قال صعيدة وجه الأرض, طبعا سمي صعيد لأنه نهاية ما يصعد, نهاية ما يصعد. فالكلمات العربية هي مشتقة, مشتقة من معاني, فإحنا أيضا لابد أن نهتم باللغة العربية وأن ننظر إلى المعاني التي تخرج منها. والشافعي له كلام نفيس يقول أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم, فأهل العربية يعني ضروري أن يوظفوا هذه الخدمة في خدمة القرآن وفي خدمة السنة. وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد, كهان ينزل عليهم الشيطان. طبعا هذا وصله ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال عمر هذا وصله عبد بن حميد في تفسيره, الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن. قال البخاري حدثنا محمد, هذا محمد بن سلام بن الفرج البيكندي توفي عام 27 و200, قال أخبرنا عبده بن سليمان توفي على 87 عن هشام اللي هو ابن عروة توفى عن 45 عن أبيه له عروة بن الزبير تلميذ السيدة عائشة وحسنة من حسناتها عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء يعني لم يكونوا متوضئين ولم يجدوا ماء ما قالت وليسوا على وضوء الوضوء ما يتوضأ به الماء والوضوء اللي هي عملية في الوضوء فصلوهم على غير وضوء فأنزل الله يعني آية التيمم ثم قال باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بالمعروف طبعا المقصود بأولي الأمر ذوي الأمر اللي هم أهل العلم والأمراء الذين يأخذون من أهل العلم الربانيين قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل توفي عام 23 و200 قال أخبرنا حجاج بن محمد اللي هو المصيصي توفي عام 26 و200 عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 50 و100 وغير 42 و100 أن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية طبعا القصة معروفة واختلف فيه هل هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي أم غيره حينما قال لهم جمعنا قال لهم ادخلوا في النار فقال نحن هربنا من النار فكيف ندخل فيها ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في المعروف وهذا طبعا كل موظف لابد أن يفكر في هذا إنما الطاعة في المعروف أنا أحيانا أسير في الجامعة فأدخل بعض الدوائر ويعني أنكر بعض التلفزيونات التي توضع فيها أشياء محرمة فبعضهم يستغرب يعني لا يتصور أن هذا الشيء محرم أن الإنسان يجلس وينظر إلى الحسنوات أو يستبعد الغناء أو ينظر فبعضهم يستغرب وهذا الحقيقة يعني استغراب الناس من المنكر دل على ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الناس فهذا الأمر خطير جدا نسأل الله العافية والسلامة ثم قال باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا إله إلا الله قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا محمد بن جعفر هذا طبعا ليس غندر إنه محمد بن جعفر ابن أبي الحسين قال أخبرنا معمر اللي هو ابن راشد عن الزهري متوفى 24 و100 عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة ما هو الشريج شيخ يعني مسيل للماء نستطيع أن نقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكم هذا فيه سعة على الطرفين وفيه عدل يعني الحكم ليس يختلف لكن الحكم الأول فيه سعة أكثر عن فيه ترفيق بصاحب الحق على الآخر أكثر هو عشان المي لما يمر من وادي يمر من طريق واحد له أرض فيسد المي حتى يجي يسقي زرعة وبعدين الزيادة عاد يفتح يروح على الطريق الآخر فهؤلاء اختصموا إلى النبي فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك يعني اسقي لما يمر المي من هنا بعدين خلي يروح على جارك فقال الأنصاري يا رسول الله طبعا هذا قالها في حالة غضب وقد أخطأ في هذا أن كان ابن عمتك يعني طبعا أن هنا تعليلية وأن التعليلية تختلف عن أن الشرطية يعني بسبب أنه ابن عمتك أنت قد حكمت بهذا الحكم فتلون وجهه أي طبعا يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنفسه إنما الانتهاك في حرمة الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه لكنه كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر طبعا هذا كان لما نخلة يحفرون لها حفرة النخلة من أجل أن يحبس الماء ثم الزيادة يخرج هو هذا الحفر يكون للكعبة مقداره هكذا وهذا ما تحوط به النخلة. إيه نعم. ليس مقدار مقدار الحد في سمو السع. إيه وهذا إيه نعم. ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. طبعا الأول فيها سعة أكثر يعني، لكن هذا الشخص لما أساء بهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يأخذ الحق كامل في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، يعني الأنصاري استخرج حفيظة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعر. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك. طبعا الزبير رجل صاحب يعني كرامات، مر عندنا الحديث في قضية دينه، كان الناس يضعون عنده المال فكان يقول اجعلها دينا، وكان يشتري بها دور، فقال ابنه: ما أراني إلا مقتول. ثم أمره أي فقال له: إن ضاقت بك ضائقة فاستعن بمولاي. فقال له: من مولاك؟ قال: ربي. يقول: ثم كانت لما تمر بضائقة أقول: يا مولى الزبير، فلا بأس إذا مرت بأحدكم ضائقة أن أقول بهذا، على أن لا يتخذها سنة. والإنسان يدعو ربه وقل: ربي زدني علما. فالرب الذي رباك وأنت قبل أن تكون مضغة، منذ أن كنت علقة. نعم. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، طبعا من أطاع الله ورسوله. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد توفي 85 عن أبيه هو سعد بن عبد الرحمن بن عوف، أو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي 25. عن عروة اللي هو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه. طبعا هذا يعني أمر حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، بين حاقنها وداغنها وصدرها ونحرها، واختلط ريقه بريقها، وأن روحه قبض بينه، يدل على رضا الله عنها ورضا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة العظيمة. أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فعلمت أنه خير. طبعا فقيها فتفهم الأمور. باب: قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى الظالم أهلها. حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي متوفى 29 و200، قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان ابن عيينة عن عبيد الله اللي هو ابن أبي يزيد توفي 26 و100، قال: سمعت ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. قال دليل قاطع ثاني يثبت لك أن العباس لم يكن أسلم مبكرا، وأن الروايات ضعيفة، وأن الحديث الذي مر عندنا حينما قال: سمعت أبي يقول في الجاهلية: إدهقنا كأسا، قال: إدهقنا كأسا. فلا في دليل، وهذا دليل ينكر تلك الروايات التي يستدل بها بعض السياسيين حتى يروجوا لأنفسهم الدخول في مواطن غير مشروعة. وهذا أخطر شيء، أن الإنسان يستخدم الدين من أجل أن يأكل به الدنيا الفانية. يعني هذا كان المستضعفين، هو صغير وأمه امرأة، فكانوا مستضعفين فهاجروا ولا يستطيعون أن يؤدوا شعائر الدين. فلو كان العباس فعلا مسلم كان خلص يكونون في البيت ويؤدون قضاء الدين. فهاجرت وهاجرت بابنها، وبقي العباس، وفي الفتح أسلم العباس. فبعضهم يقول لك العباس أسلم في قبل بدر، وأنه راسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يهاجر، قاله: اجلس في مكانك فأنت جاهد مجاهد. باعتبار أنه كان عين للنبي وأنه كان يدافع عن هذا الكلام غير صحيح. رجل يقاتل في معركة. نعم. لا، العباس كان من الجهائم. على كل حال يعني هؤلاء لو كان صاحب الدار مسلم كان يستطيع أن يؤدون العبادة كاملة في البيت. ما رأوا صغير من سلمات عمره إنما حاجب. حدثنا سليمان بن حرب اللي هو سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي المتوفى عام 24 و200. طبعا هذا كان يحضر مجلسه 40,000 شخص. إماما من أئمة السنة أثنى عليه أبو حاتم ثناء عظيما. وأبو حاتم قلما أن يثني على رجل لأنه متشدد. حدثنا حماد بن زيد اللي هو ابن درهم البصري المتوفى عام 79 و100 عن أيوب وهو ابن أبي تميمة عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله المتوفى عام 17 و100 أن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله. قال البخاري ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت تلو ألسنتكم بالشهادة. طبعا هذه النصوص كلها موجودة في كتاب الطبري وموسوعة الطبري موسوعة عظيمة. والشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي حينما سئل في آخر لقاء معه على قناة دليل في برنامج ميلاد قال ماذا تنصح القراء بالقراءة؟ قال أنصحهم بقراءة تفسير الطبري. من منكم قرأ الطبري كاملا أو نصفه أو ربعه أو عشره؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال غيره المراغم المهاجر باغمت هاجرت قومي موقوتا أي موقتا وقته عليهم إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتابا موقوتا. ثم قال لا ينفع سيدي هذا المختصرات لا تنفع. هذا تفسير الطبري بميزة يأتي بالأقوال ويعلق على الأقوال ويعطيك الرأي الراجح. هذا المختصر حذف الأشياء وأتاك بالرأي الراجح. لكن من اختصر الكتاب أحيانا هو يشرح قول فيظنه القارئ أنا رأيت النسخة التي كيف اختصرت أمسكوا نسخة من النسخ فصار لا يقرؤون الكتاب كلمة ينظرون حينما يجون قال الطبري قلم الرصاص كل الكتاب على هذه الطريقة. وأعطي لمنضدة اسمها ندى هذه المنضدة من أفضل المنضدات التي شاهدتها في حياتي امرأة فارعة لكنها تنظر بل إذن هذا الكتاب على هذه الطريقة. فكثير من الأشياء ليست قول الطبري ليس اختيار الطبري إنما لا هو يجيب في العمل أغلب لما يجيب عدة أقوال يبين لك. فهذه المختصرات يا سيدي لا قيمة لها ولا فائدة فيها بل ربما أن أصحابها سيوقفون من اختصرها يوم القيامة. يعني هذا الكتاب كتاب الطبري ما من حق أنا أتلعب. ألا يستطيع الطبري أن يختصرها ويؤلفها صغير؟ ثم أنت حينما تختصر لا بد أنك ستخل بالكتاب السبيل الكثير. كم مختصر إذا بس إذا عرفنا أن 38 مختصر ألا يستطيع بالكثير أن يختصر الكتاب؟ فالأمر يعني أمر فيه نظر. يعني فأنت لا تيجي تألف تفسير أنت ألف تفسير أما تيجي تلعب تفاسير الناس فهذه القضية ما مقبولة. هذه حقوق قد يحاسبون عليها. يطلع الكتاب يقرأ برأي راجح ممكن بس خليه يقرأ الكتاب كل يثير. لا بس أنت تجد نصوص وأقوال لأهل العلم عند الآيات قد تستبحر بها قد تنفع أصولي وقد تنفع فقيه وقد تنفع واعظ. أنت لا تدري أي كلمة تنتفع بها ولا تدري أي كلمة تؤثر فيك أي ما تأثير. أحسنت يكتب النسخ والكذا وهكذا. فهذه أمور الناس بعضهم يحاول أن يصعد على أكتاف الآخرين. باب فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. قال ابن عباس بددهم هذا وصله الطبري فئة جماعة. حدثني محمد بن بشار قال هذا اللي هو بندار قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن مهدي توفي عام 98. شوف البخاري قدم رواية غندر على عبد الرحمن بن مهدي. القاعدة تقول إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. من القائل هذا القول؟ ابن المبارك يقول إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. عبد الرحمن بن مهدي أعلى من غندر لكن في شعبة غندر مقدم لأنه ربيبه ومعتني بأحاديثه. قال حدثنا شعبة عن عدي اللي هو بن ثابت توفي عام 16 و100 عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت توفي عام 45 فما لكم في المنافقين فئتين. رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة، فهي طيبة تنفي الخبث، وهي أيضا ضابة تطيب بها نفوس المؤمنين حينما يزورها. باب: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أفشوه، يأتيهم أمر من الأمن النصر والغنيمة والفوز، أو الخوف لما يكون هناك جراح بالمسلم. المنافقون كانوا يذيعون هذا الشيء قبل أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستنبطونه يستخرجونه حسيبا كافيا إلا إناث الموات حجرا أو مدرا وما أشبهه مريدا متمردا فليبتكن بتكه قطعه، قيل وقولا واحد وقولا واحد طبع ختم. ثم قال باب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس في عام 20 و200، قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا مغيرة ابن نعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها لابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء، يعني نصحنا آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. فهذا يحمل على أنه يقصد آخر ما نزل من الأحكام، آخر ما نزل من الأحكام. لا بعيد، بس يقصد من الأحكام أنه يشير. طبعا هذا المشهور أن ابن عباس يرى أن القاتل العمد لا توبة له، لكن ثبت في السند الصحيح عن ابن عباس أنه قال بأن له توبة. نعم هذا النقيص كان ضابط. نعم. الأنصار والرسول صلى الله عليه وسلم كان فعلا جرى سلطة فعلت لي وقتل الرسول يقتل يوم رجع المكة. نعم. فمن الذين أهدى لهم اللهم صل على. نعم. بس هو ثابت عن ابن عباس أنه كان يقول أن قاتل العمد لا توبة له. شيخ هذا قول من حال خاصة لرجل. لا. قول عام، لكن ما دام ثبت عنه خلاف هذا الشيء. لا هو ثابت انقلوا عنه مفصل حتى عن ذاك ناقل من عدة في حرب المسلم ثابت عنه انه كان يرى، وهذا رأي يعني قال به بعض الفقهاء، والصواب انه له توبة بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن حديث 99 لما قتل 100 وهكذا. ثم قال هنا باب: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. نعم فيها قراءتان السلام والسلام. لا السلام على المصف مضبوط سيد. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال السلم والسلام والسلام واحد. حدثني علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني قال حدثني سفيان اللي هو ابن عيينة عن عمرو اللي هو ابن دينار عن عطاء اللي هو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة، طبعا غنيمة لما صغر الدل على أن الغنم ليست كثيرا، فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك قوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس السلام. باب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. طبعا هذه النقاط عن الصور أنها خطأ، أي نقاط. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس في 26 و200، قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي توفي عام 88 أنه رأى مروان بن الحكم، طبعا مروان تابعي ليس الصحابي، توفي عام 65 ولد قبل أحد، في المسجد، أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. طبعا هذه نصوص عديدة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الصحابة القرآن حفظا وكتابة في القرآن منقول إلينا بالصدور والصدور ومتواتر لم ينقص منه شيء. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضى فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. طبعا بالإمكان أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يجد هذا الثقل وهذا الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى أراد هذا من أجل أن يهتم الناس، أن يهتم الناس بالعلم الشرعي وأن يهتموا بحمله وأن يعظم هذا الدين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وربنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة، فالإنسان يهتم للأمر غاية الاهتمام. نعم سيدي. نعم لا لما يكون عن النبي مباشرة كان يقرن به من يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية، إذا يكون واحدة عن النبي ما تفسير مرسل أي فدائما مقرون به لما يروي، بس هنا يعني هنا يروي عن زيد بن ثابت يعني ليس قدحا فيه ليس قد نعم، لكن المقصود بهذا الشيء أنه عن النبي لا روى سر مرسل أنه تابع وليس بالصحابة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا زيد بن ثابت أي نعم، فهذا حتى الناس تستشعر عظمة الدين. أي نعم. حدثنا حفص بن عمر توفي عام 25 و200 اللي هو حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارتهم فأنزل الله غير أولي الضرر. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا، فجاءه ومعه الدوات واللوح. أيضا النصوص عديدة جدا في كيف أنه كان الوحي حينما ينزل يكتب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الآن الناس لا يغيرون قضية بس المصحف لأنه هكذا كتب بين يديه صلى الله عليه وسلم. فجاءه ومعه الدوات واللوح أو الكتب فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ثم قال البخاري ثم خلل بالنسخ لا شيخ ثبت المشكلة في نعم نعم، لكن لا يجاهد بقية المجاهد. فالمسلم دائما أن يستبق الخيرات، فالاستباق أن الإنسان بحيث يعني يسبق جميع من معه. حدثنا إبراهيم بن موسى توفي 20 و200 اللي هو الفراء قال أخبرنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني أن ابن جريج أخبرهم حا وحدثني إسحاق هذا بن منصور الكوسج توفي عام 51 و200 قال أخبرنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني صاحب المصنف قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم هذا عبد الكريم ابن مالك الجزري المتوفى عام 27 و100 ويوجد في طبقته شخص آخر اسمه عبد الكريم اللي هو عبد الكريم بن ابي المخالق أبو أمية ولكن ضعيف هذا ثقة أن مقسما مولى ابن عباس مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن عبد الله رضي الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين. قال ابن عباس عن بدر والخارجون إلى بدر، فهذه قضية خاصة لكنها تعم جميع الجهاد في سبيل الله تعالى. باب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. طبعا حتى صاحب العذر لابد صاحب العذر أنه ينوي إذا زال عذره أن يفكر حينما يزول العذر يؤدي ما عليه، كما قال ربنا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. تشوفون إذا نصحوا لله ورسوله بحيث يكون خلص مو فرحان والله أنا صاحب عذر، لا، ينوي بأنه لما يزول العذر يكون ناصح بأنه ينوي بأنه يذهب ليؤدي الطاعة كاملة. الله قال: ما على المحسنين من سبيل، سموا محسنين بأي شيء بالنية الخالصة، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هذه اللي تولوا ويبكي مو معناه أنه لما يزول عذر يلتحق، نعم، ألا يجدوا ما ينفقون. فشوف الصحابة كانوا يتحسرون ويبكون على الحسنات والفرص التي تفوتهم. فإذا كما يقول خالد بن معدن، يقول: إذا فتح لك باب خير فاغتنمه فإنه قد يقصد دونك. فهنا يعني واحد يخلي بباله عدم التفريط بالأعمال الصالحة. أكو محاضرة قيمة جدا على الشبكة العنكبوتية للشيخ يوسف بن حسن الخلاوي اسمها التفريط في الأعمال الصالحة، وأيضا نفس العنوان محاضرة للشيخ سعود الشريم أيضا التفريط. فشوف الإنسان هاي عنوان نادر، لكن يذكرك أنه حينما يمر شيء احذر أن يمر لك شيء تستطيع أن تقدم به عمل صالح، وخاصة إحنا مر عندنا بأن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإذا لا يذهب الشيء. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. طبعا هذا السؤال توبيخ وتقريع. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. سلام رحمة شديدة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. هذا أحد العبادلة الأربعة في الحديث. من العبادلة الأربعة في الحديث؟ هذا أحدهم، يتون بالثلاثة الباقين. العبادلة من الصحابة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن العاص، من الصحابة ابن عباس وابن عمر، ابن عمر بن العاص وابن الزبير. بس دول من أهل الحديث، عندنا أربع عبادلة: عبد الله بن يزيد المقرئ، والشيخ ريال عبد الله بن المبارك، بعد اثنين عبد الله بن مسلم القعنبي، لا، عبد الله بن وهب. هؤلاء الأربعة رووا عن من؟ رووا عن عبد الله بن لهيعة. بعض العلماء حينما تحدث عن عبد الله بن لهيعة قال قد يعتبر بأحاديث عبادة الأربعة. بعضهم مشاها جبل مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه. شي جينا حديث من رواية عبادة عن ابن وهب إسناده صحيح، هذا خطأ، ما أخذ خطأ هذا الكلام. وهو يعتبر يعني هنا ضعيف، ضعفه ليس بالهين باللهيعة، لكن لما تأتي في الرواية من رواية هؤلاء هي أمثل من غيرها، فهذه قد تصلح للمتابعة والتقوية. وفي تتبعنا لكتاب واحد علل بن أبي حاتم وجدنا من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة 15 حديث أخطأ فيها عبد الله بن لهيعة. فعبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقا، سواء من رواية العباد أم من رواية غيره، لأن الجمهور على تضعيفه، ولأنه جرح جرحا مفسرا، ولأنه وجدت في أحاديث أخطاء كثيرة جدا وروايات منكرة جدا. نعم. قال: حدثنا حيوة وغيره، اللي هو حيوة ابن شريح مصحيحته في 58 اي نعم، وغير هذا، من هذا الغير؟ ابن لهيعة، سبحان الله العظيم، وجدت المكان. هذا عبد الله بن لهيعة. شوف البخاري يبهمه حتى لا يأتي شخص متعجل يقول خلاص البخاري خضج بن لهيعة ورواة البخاري كلهم ثقات فمشي. يعني البخاري ابهمه حتى لا يظن الناس. هل ثمة عيب؟ لا عيب. لما يطير عبد الله بن لهيعة يبقى حيوة. شوف البخاري ايضا هل يرتضي رواية العبادلة عن ابن لهيعة؟ ما يرتضي. لو كان يرتضيها لان هذا من رواية احد العبادلة عن عبد الله بن لهيعة، فاحفظ ذلك فانه من النفائس المشهورة وليست العزيزة. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن توفي 31 و100، ابو الاسود، قال: قطع على اهل المدينة بعث فاكتبت فيه فلقيت عكرمة. شوف عكرمة، هذه القصة تثبت لك براءة عكرمة من رأي الخوارج. من قبل فترة قال لي تهم برأي الخوارج على عكرمة؟ شخص من الأشخاص قال عن عكرمة أنه اتهم برأي الخوارج. فهذا دليل قاطع على أنه كان بعيدا عن هذا. فقد تجد في كتب الرجال ما هو صحيح وتجد ما هو ضعيف، فاحذر أن تتعجل وتقلد، فالتقليد آفة عظيمة. والإنسان عليه أن يجتهد بكل مسألة علمية أصولية أو فقهية أو حديثية أو تفسيرية حتى اللغوية. قال: فلقيت عكرمة مولى ابن عباس، هذا شيخ محمد بن عبد الله الأسود، يقول: فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. إذن ينهى أشد النهي عن قضية تكون فيها رفع للسيف بين المسلمين. ثم قال: أخبرني ابن عباس. شوف هنا الصحبة الصالحة كما أنها تنفع، لا سيما ابن عباس صاحب خبرة فيما يتعلق بالخوارج، أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين. شوف، يكثرون سواد المشركين، هذه أيضا قضية إثم يفكر فيه الإنسان. وحسن حينما يكثر الإنسان سواد المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. لو كان والد عبد الله بن عباس من ضمن هاي الشاكلة لبين ابن عباس في هذا الموقف. الآية: رواه الليث عن أبي الأسود. احنا شوف هنا، انظر الى البخاري، قال: رواه الليث عن ابي الاسود. هذا ابو الاسود نفسه، يعني ها متابع علما، متابع الحيو عبد الله بن لهيعة. لكن شوف البخاري علق، طبعا هذا من روايه عبد الله بن صالح، ابو صالح كاتب الليث، وفيه مقال. فانت مر عندنا البخاري لما يكون عند السند متصل الى الليث ياتي به موصولا، لما يكون من روايه الليث بن سعد اما يعلق واما يذكره على طريق المتابعه. شوف هنا متابعة، راح أقول له إذا ضعيف تستفيد من متابعته. هنا المتابعة ننتفع منها أم لا ننتفع؟ كيف ننتفع؟ هاي المتابعة ننتفع أم لا ننتفع؟ هي بالضبط، هي هو فيه مقال لكن روايته هنا قوية بسبب رواية عبد الله بن لهيعة ورواية حيوة، فهما متابعان له وهو متابع لهما. فصيرها عن أبي الأسود رواها ثلاثة، فالسند إلى أبي الأسود سند قوي. إحنا ما عندنا هنا كلهم ضعفاء، عندنا ثقة. طيب حيوة الروع عن ليث أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب ليث، فيه مقال، فيه مقال يعني فيه ضعف يسير لكنه توبع تابع حيوة. هل جميع ما يرويه الذي فيه مقال كله خطأ؟ الجواب لا، هو حتى المتروك نبات بخار قل تابعه ليث بن أبي سليم وهو متروك، حتى تدرك أن المتروك ليس كل ما يرويه المتروك متروك، فقد يصح من أحاديثه. وهذا مثال، فهذا أيضا ننتفع من عندها قضية فيما يتعلق بصناعة الرواية. من تروح للبيت راجع الجامع في العلل الجزء الرابع صفحة 82 إلى 90 الصور، حديث إن هذه الحشوش محتضرة، سوف تجد راوي فيه مقال اللي هو سعيد بن بشير، فيه مقال لكنه جاء متابعا لسعيد بن أبي عروبة، فانتفع بها في مثل هذا الموطن. مع أحسنت، أي نعم، لما يجينا راوي بالضبط، فلما انتقل من صحيح حديث ليس كل ما يرويه خطأ، لكن هذه قضية الانتقال هل يستطيعها كل أحد؟ الجواب لا، عاد يخطأ يتعجل ليجعل الحديث قواعد رياضية، ثقة زائد ثقة زائد ثقة وهكذا يسويها قوالب. ابن حزم رحمة الله عليه يريد الراوي قوالب، كان لما يجي حديث أخطأ فيه راوي ثقة يقول لا كيف فلان ثقة حديث صحيح كيف، أو بعضهم يفرق يقول إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا، يقول هذا ما يصير، يقول إما ثقة حديث صحيح وإما ضعيف حديث ضعيف، ما عنده ضعيف حديث صح ولا عنده صحيح حديث يضعف، فلا نحن لا نجمد على هذه الأشياء. فكل حديث له حكمه الخاص، وهذه القضية هي التي تجعل علم الحديث علما قويا ليس علما سهلا. ولكن أنت حينما تبحث عن علم العلل هل تجد امرأة في كل التاريخ صارت معللة؟ لا تجد إلا عائشة رضي الله عنها، كانت إمامة في في علل الحديث. ولذلك ما الذي مكنها من علم العلل؟ تبحرها الواسع في هذا الفهم في الفنون الشرعية جميعها. باب إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا إله إلا الله. حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل. أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي يسمى عارم، هذا لقب سيء، ركب رجلا صالحا. العارم هو الفاسد المفسد، توفي 24 و200. قال حدثنا حماد وهو بن زيد من أوثق الناس، توفي 79 و100. عن أيوب هو ابن أبي تميم السختياني، وقرأنا عليكم قصة القديمة حماد عن أيوب حينما كان تأتيه العبرة فيلتفت ويمتخض ويقول ما أشد الزكام، رجل لا يرائي بعمله، لكن الله حفظ لنا أعمالهم هذه حتى يكونوا نبراسا لمن بعدهم. الله قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله. لو كان رجلها مسلم آنذاك كان خلص تعد الطاعة على طاعة قدرتها. باب عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لا إله إلا الله. حدثنا أبو نعيم اللي هو محمد بن أبو نعيم الفضل بن دكين. أبو نعيم الفضل بن دكين مصحيح 218. أبو نعيم قال حدثنا شيبان وشيبان بن عبد الرحمن النحوي توفي 64. طبعا أبو نعيم توفي 18 و200. عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير توفي 32 و100. عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف توفي 94. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شوف أبو مر عندنا الزهر عن أبي سلمة، مر عندنا حديث واحد فقط فهو مقل، والذهب يقول ربما كان بينهما شيء. ذهب إلى مصر قالوا لماذا لا تروي عن أبي سلمة وعن عروة؟ يقول فجئت المدينة فوجدت عروة بحرا لا تكدره الدلال. أما عن الزهر فله مرويات قليلة، فيقول ذهبي كان أقاربه فربما كان بينهما شيء. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، عن أبي هريرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، يعني استجاب. وذكر معاني الصلاة لا بد أن يتعرف عليها المرء، معاني الصلاة يا أخوان لا بد أن يتعرف عليها المرء. وعلى قراءة ابن عثيمين كل يوم درس باستثناء الخميس درس من الشرح الممتع، يعني يشرح لك معاني معاني الألفاظ والحركات. ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. شوف العالم الديني لابد أن يعيش مع الناس، يعني بعض الأشخاص لما تأتي تقول له القضية الفلانية يقول إحنا ما علينا، ما عندنا ما علينا. الإنسان حينما يكون من المقدمين في الناس لا بد أن يهتم بشأن المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الخلق ولديه رسالة عظيمة ولديه، لكنه ما ترك الاهتمام بالمسلمين. باب ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن توفي 26 و200. قال أخبرنا حجاج اللي هو حجاج بن محمد المصيص المتوفى 6 و200. عن ابن جريج توفي 50 و100. قال أخبرني يعلى وهو يعلى بن نصر بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان بكم أذى من مضر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. باب ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم. يا سلام، هذا قضية كلما تقرأ هذه الآية ادرك حضورة الفتوى. ولما أقول لك ادرك حضورة الفتوى ليس معنى أنك لا تفتي إذا كنت تعرف، فأنت حينما تعلم مسألة من المسائل فأنت عالم بها يجب أن تبلغها، لكن عليك أن لا تتساهل بالفتوى. فالفتوى أمرها خطير جدا، فهو قضية لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن أذن الله له من أهل العلم الراسخين بالعلم الذين جمعوا بين العلم والتقوى. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل في 50 و200. قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العبق أي النخلة فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية صار عند ولي لا يزوجها من أجل أن يبقى ينتفع بمالها. وما أكثر هذا الشيء الذي يحصل عند أرباب الدنيا في هذه الأزمان. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والذي أرجعها وأعطاها أجر هذا الإحسان إن الله لا يظلم مثقال ذرة والحسن يضاعفها. أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. يبصرون ما لا يبصر غيرهم. الشافعي رحمه الله عليه شيخ خيمة عند الكتاب احنا في الزاوية اسمه أثر السنة في استنباط الأحكام الشرعية كتاب طبع دار ابن الجوزي أثر العربية هي عند هذا المستوى هذا الضمان يصرف عندي مشاكل بس هذا ما شيخ أحمد هذا ما الدكتور عمر حفظه الله تعالى هذا ما أنا ترى حافظك باسم بلال ما عندي الاسم خطأ.